إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في رحال الله عز وجل وفي بيت من بيوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون وإياكم من عمال المساجد ومن روادها، كما أسأل تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. في الدرس الماضي إخواني معشر المسلمين، كنا قد بينا بفضل الله تبارك وتعالى أسباب الوهن وسبيل النهوض، بينا ذلك على سبيل الإجمال ثم بيناه على سبيل التفصيل. وكما ذكرت لكم إخواني معشر المسلمين، نحن مطالبين بالإجمال وبالتفصيل، ونعلم جميعا إخواني معشر المسلمين تكملة للموضوع أننا بفضل ربنا عز وجل إن أردنا أن ينتصر هذا الدين العظيم وأن ننتصر على أعدائه من المشركين ومن الكفار ومن اليهود، فعلينا بتقوى الله عز وجل وعلينا بالصبر. قال الله عز وجل، واحفظ هذه الآية، قال الله تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فبالصبر والتقوى نحمي أنفسنا بفضل الله عز وجل من كيد أعدائنا، ونقي أنفسنا شر مكرهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إخواني معشر المسلمين، هذا الحديث الذي عنون له الداء والدواء يستفاد منه عدة مسائل. ما يؤخذ من الحديث: أولا، حقد جميع أمم الأرض على الإسلام. أول ما يستفاد من الحديث حقد جميع أمم الأرض على الإسلام، كما قال ربنا عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. حقد جميع أمم الأرض على الإسلام، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وكما قال تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. وكما قال تعالى: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى. الفائدة الثانية من هذا الحديث، من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد وقع ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام من تكالب الأمم على أمة الإسلام. هذا الحديث يدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام فقد أخبر بما سيحدث من المستقبل في المستقبل، وحدث ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولأنه مؤيد من الله عز وجل، قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثالث من فوائد الحديث أن الأمر ليس بالكم ولكن بالكيف. لابد أن نعلم أن الأمر ليس بالكم ولكنه بالكيف، فلا نغتر بالكثرة. وقد بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كثرة المسلمين، ولكن قال: إنهم غثاء كغثاء السيل، فلا تغتر بالكثرة. قل لك جماعة كذا، جماعة عددها كبير ونحن أكثر الجماعات عددا، لا تلتفت لكثرة العدد. إن أبا حمزة السكري كان هو الجماعة وحده، كان هو الجماعة. لما سئل أحد العلماء الكبار عن الجماعة قال أبو حمزة السكري: كان هو الجماعة، لأنه ملتزم بالكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح، بدون حزبية وبدون تعصب. فالأهم في الأمر إخواني معشر المسلمين هو الكيف ولا الكم؟ كيف، ولكن ليس كما أعتقد بعض الناس لك الكم. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما تنتظرش، ما تلتفتش للكفر أبدا. بل وجد ابن عمر أو سيدنا عمر واحد عند الكعبة يقول: اللهم اجعلني من القليل. فقال: وما القليل أيها الرجل؟ قال: ألم تقرأ قول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فلا تلتفت إلى الكفرة، فأنت طالما أنك سرت على الحق ولو كنت وحدك فتمسك بهذا الحق. الفائدة الثالثة أو الرابعة: أن أعظم سبب من أسباب الذل والهوان هو ضعف الإيمان في القلوب وترك الجهاد في سبيل الله. أعظم أسباب الذل والهوان على الإطلاق ضعف الإيمان في القلوب وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. السبب الخامس أو ما يؤخذ من الحديث خامسا: ومن أسباب الوهن كراهية الموت في سبيل الله عز وجل وحب الدنيا، كما بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن كراهية الموت المقصود في الحديث كراهية الموت في سبيل الله، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قد بينت أن كلنا يكره الموت، ولكن المرء المسلم لما يدنو منه الموت وهو رجل صالح يستبشر بما عند الله فيحب لقاء الله فيحب الله لقاء. نعم. السبب السادس أو ما يؤخذ من الحديث سادسا: من أسباب الوهن كثرة الذنوب والمعاصي، كثرة الذنوب والمعاصي مختلفة. باب شر مستطير، الذنوب والمعاصي. في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ضربت عليهم الذلة، وجعل الذل والصغار على من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وبمفهوم المخالفة: من تمسك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتعزز بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أعزه الله عز وجل. الفائدة السابعة والأخيرة من هذا الحديث إخواني معشر المسلمين وانتبهوا إليها، فهي من الأهمية بمكان: المخرج من الهوان والمخرج من الذل في أمرين اثنين. أولا: إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة لا شريك له، توحيد العبادة لله عز وجل، فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله. والأمر الثاني إفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة وحده لا ينازعه فيها أحد، فأنت تقول وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى نطقك بالشهادتين الأولى إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة، توحيد العبادة لله عز وجل، والثانية إفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. فنحن لو عبدنا الله عز وجل ووحدنا الله تبارك وتعالى في توحيد العبادة، ووحدنا الله عز وجل في توحيد المتابعة لنبينا عليه الصلاة والسلام، أعزنا ربنا عز وجل. لذلك إخواني معشر المسلمين، ما عز الصحابة وما ساد الدنيا بعدما كانوا أذل الخلق، أذل الخلق كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. النطق بالشهادتين يتضمن العمل بشروطهما، ويتضمن أن نعيش على هذه الشهادة ونموت عليها كما كان سلفنا الصالح الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم جميعا. أخيرا في هذا الحديث إخواني معشر المسلمين، أسئلة الحديث ثلاثة أسئلة. السؤال الأول إخواني معشر المسلمين، أذكر نبذة مختصرة عن راوي الحديث، أذكر نبذة مختصرة عن راوي الحديث. أظن هذا سؤال يعتبر مكرر. السؤال الثاني، أذكر أسباب الوهم وما هو سبيل النهوض. طبعا من خلال ما درست وما استمعت، أذكر أسباب الوهم وما هو سبيل النهوض. السؤال الأخير، أذكر ما يؤخذ من الحديث. نحن متأخرين جدا يا أخوانا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ونقدر نخلص يعني بعض الحديث. هو بقى حديث رقم كام؟ العاشر ولا الحداشر؟ اللي هنقوله حالا ال 12؟ متأخرين خالص. الحديث الذي بعد ذلك إخواني معشر المسلمين، عنون له الشيخ بالعنوان الآتي: الكلمات التي أوحى الله بها ليحيى ابن زكريا عليهما السلام. والحديث طويل ولكنه سهل ميسور بفضل الله عز وجل. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا. ومعنى أمر هنا يعني أوحى، إن الله أمر أي أوحى إليه. إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. داعية لابد أن يكون قدوة، قدوة لا بالكلام فقط إنما بالعمل قبل الإيه؟ الكلام. أنا كرجل إمام وأنت كرجل دين ملتزم، الناس ينظرون إليك في تصرفاتك وفي أفعالك، في غضبك وفي رضاك، في سيرك، في هديك ودلك. أنت قدوة، أنت تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بحركاتك، بصلاتك، بسجودك، بركوعك، بأقوالك، بأفعالك، بأخلاقك. قبل ما تتكلم، قبل ما تتكلم فانظر إلى هذه الكلمات الطيبة التي خرجت من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. يبقى مين اللي بيعمل الأول؟ داع الرسول، الرسول يعمل الأول. ها؟ ثم يأمر بعد ذلك المسلمين ان هم يعملوا: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. وفي الاخر ربنا امر المؤمنين بقيام الليل في اخر السوره. انما مين اللي يبدا الاول؟ الداعي الرسول. فابدا بنفسك اولا ايها الاخ الكريم. وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن فكانه ابطأ بهن، تاخر في توصيل هذه الكلمات الى بني اسرائيل، تهاون، اصابه شيء من التهاون. فاوحى الله عز وجل الى عيسى عليه السلام: اما ان تبلغهن او يبلغهن. اما ان تبلغهن، يعني مين اللي بلغ؟ عيسى. انت تبلغ الخمس كلمات دول؟ مش هتبلغهم يا عيسى، يبقى مين اللي بلغهم؟ يحيى عليه السلام. اما ان تبلغهن او يبلغهن. يبلغهن أبلغهن. يبقى مين اللي هيبلغ؟ إما أن تبلغهن. الكلام من مين لمين؟ لا، كلام من الله لعيسى. إما أن تبلغهن أو أبلغهن. يبقى ربنا لا يبلغه. الكلام اللي بقوله في الاول ده اللي صح والله اعلم. اما ان تبلغهن، يعني عيسى اللي يبلغهم. عيسى مش هيبلغهم بعد ما يكلم يحيى، يبقى مين اللي يبلغهم؟ يحيى. اما ان تبلغهن، يعني انت عيسى اللي تبلغهم، او يبلغهن، يبقى مين اللي يبلغهم؟ يحيى. ماشي يا اخواني؟ ماشي خلاص، ماشي ماشي خلاص، ماشي ماشي خلاص، ماشي ماشي. فأتاه عيسى. الله لا يبلغ إلا عن طريق مين يا أخوانا؟ الوحي، الرسل. أم نبيين، يحيى وعيسى. إما أن يبلغ هذا الكلام يحيى. يحيى تأخر. فربنا أوحى لمين؟ لعيسى. بعدما أوحى لمن؟ ليحيى. فبيقول لعيسى: إما أن تبلغ هذه الخمس كلمات أو يبلغهن من؟ يحيى. ماشي. فأتاه عيسى، سيدنا عيسى جاء إلى يحيى عليه السلام فقال له: إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. اسمع بقى: فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. يعني بقول له: لإما أنت تبلغهم لبني إسرائيل، ما أنتش هتبلغهم وتقول لهم، يبقى مين اللي هيقول لهم؟ أنا. واخد بالك؟ يبقى الكلام في الأول أيضا: إما أن يبلغ سيدنا عيسى هذا الكلام أو يبلغهم من؟ سيدنا يحيى عليه السلام. وإما أن أبلغهن. فقال له أي يحيى عليه السلام: يا روح الله، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. ليه؟ لأن من الأمر الأول يحيى، وهو تأخر وأصابه شيء من التهاون في تبليغ هذا الوحي. فقال له يحيى عليه السلام بعد أن ذكره عيسى عليه السلام بما أوحى الله إليه، قال يحيى: يا روح الله، إني أخشى إن سبقتني، أي إن بلغت بني إسرائيل قبلي، أن أعذب أو يخسف به. يعذب أو يخسف به لماذا؟ لتأخر في البلاء. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس. يبقى مين اللي هيبلغ؟ يحيى. حتى امتلأ المسجد وقعدوا على الشرفات فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن، أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، الورق اللي هو الايه؟ فضة، ثم أسكنه دارا فقال اعمل وارفع إلي، فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله عز وجل يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت، وأمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة، يعني جماعة كلهم يجدوا ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. وأنا آمركم، من اللي بيأمر هنا بقى؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم أو جثي جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح كما بين شيخنا المبارك. رواه الحديث إخواني معشر المسلمين هو الحارث ابن الحارث الأشعري الشامي، صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكنى أبا مالك. تفرد بالرواية عنه أبو سلام الحبشي. أما معنى بعض كلمات الحديث، غريب الحديث، الشرف جمع شرفة، وهي الموضع المرتفع. ممكن الشباك اسمه شرفة ليه؟ لأنه إيه؟ مرتفع عالي. ومعنى كلمة عصابة جماعة، ومعنى كلمة خلوف ريح فم الصائم من الصيام. الإنسان لما بيصوم عن الطعام والشراب الفم بيتغير، ولكنه تغير لله، فيكافئه ربنا عز وجل من جنس عمله. كان التغير لهذا الفم من أجل الصيام، فيكون ريح هذا الفم عند الله مش في الدنيا، لأن الريح في الدنيا ريح إيه؟ حلو ولا وحش؟ خبيث، ريح مش كويس. ولكن هذا الريح عند الله يوم القيامة أطيب من ريح الايه؟ المسك. ومعنى الحصن المكان المحمي المنيع. ومعنى قيد بكسر القاف يعني قدر. ومعنى ربقة الربق والخيط، أراد به فارق عقد الإسلام بتركه السنة واتباع البدعة. ومعنى دعوى الجاهلية أي سننها وما اعتادوه فيها مما يخالف الإسلام. ومعنى جثاء أو جثي جهنم يعني جماعة من جماعات جهنم والعياذ بالله. شرح الحديث على سبيل السرعة إخواني معشر المسلمين، هذا الحديث في صدره يظهر مدى خوف سيدنا يحيى ابن زكريا عليه السلام من تباطؤه في تبليغ الوحي، لأن الله عز وجل أمره أن يبلغ بني إسرائيل بخمس كلمات، ولكنه تباطأ في تبليغ الوحي. ألا نظرت أخي الكريم إلى القرآن الكريم لما أوحي إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فعاد إلى بيته وهو يقول زملوني زملوني، فقال الله له يا أيها المزمل قم في إيه؟ قم الليل إلا قليل، ويا أيها المدثر قم فأنذر، لأن الداعي إلى الله لا ينام ولا يجلس. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ دين الله عز وجل وما استراح حتى مات عليه الصلاة والسلام. فكان الواجب على يحيى عليه السلام أن يسارع في بلاغ هذا الوحي الذي أمره الله به أن يبلغ به بني إسرائيل، ولكنه تباطأ في تبليغ الوحي. فلما ذكر بالله ذكر، وهذا هو شأن الأفاضل الأماجد، عندما تذكر رجلا فاضلا بالله يتذكر، عندما تقول لرجل فاضل اتق الله يتق الله. فلما ذكر عيسى عليه السلام يحيى بالكلمات التي أوحى الله له بها وقال له إما أن تبلغهن أو أبلغهن، فقال أخشى أن يخسف الله بي أو يعذبني، فما بالك أخي الكريم بما لم يرفع رأسه لكل الوحي أو جله. يعني هذا تباطأ في تبليغ خمس كلمات، فما بالك بالذي لا يلتفت بالكلية إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى عليه السلام خاف من الله تبارك وتعالى، وهكذا شأن الدعاة إلى الله وشأن المرسلين، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هكذا كان شأن الرسل. وينبغي أن يكون شأن الداعية ألا يغتر بأنه يبلغ دين الله، بأنه يعلو المنابر، بأنه يجلس أمام الناس، بأنه يتكلم والناس يسمعون، لأن الإنسان منا ربما يصيبه العجب وربما يصيبه الغرور. واحد داعي الشيطان أقول له لا تصلي، واحد داعي الشيطان أقول له تهاون في الجماعة، واحد إمامه خطيب يعني بيؤم الناس في الصلاة الشيطان أقول له ما تروحش تصلي، لا، إنما يدخل له الشيطان من باب العجب من باب الغرور، ومن أخطر الأبواب، لأن دي من أمراض الإيه؟ القلوب، مرض فتاكة تدمر الأعمال. فانظر وتأمل إلى يحيى عليه السلام وكيف خاف من رب العالمين سبحانه وتعالى لما تباطأ فقط، مش هبلغ، لا، ده تباطأ في البلاغ، خاف أن يخسف الله به أو يعذبه. وفي هذا بيان للناس جميعا أن الله عز وجل لا يحابي أحدا، وأن الله عز وجل لا يجامل أحدا سبحانه وتعالى. فلما ذكر تذكر، وإحنا بنقول شأن الفاضل أنك إن ذكرته بالله ذكر، إنما في بعض الناس لو قريت عليهم القرآن كله وتليت عليهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تكلم أموات وتسمع لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، في بعض الناس كده. أما الفاضل يتذكر إن ذكرته بالله ذكر. فبادر يحيى عليه السلام بدعوة بني إسرائيل لما ذكره عيسى عليه السلام للاجتماع في بيت المقدس، لإبلاغهم الوحي. هيكلمهم فين؟ في المسجد. فانظر وتأمل كيف كانت سرعة بني إسرائيل في الاجتماع. وفي هذا بيان إخواني معشر المسلمين أننا عندما ينادى علينا للاجتماع أن نبادر بالاجتماع. يعني ساعات بيحصل مثلا صلاة خسوف أو كسوف، ننادي في الميكروفون الصلاة جامعة، ومع ذلك لا يجتمع إلا ثل قليل من الخلق. لماذا؟ ده خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نبادر. وطبعا في صلوات الجماعة أولى وأولى، وفي صلاة الجمعة. يعني وإن تعجب فعجب من بعض الإخوة الذين يذهبون إلى الجمعة وظاهرهم السنة، ولكن للأسف جاي متأخر والإمام على المنبر. يعني يا أخي استحي من الخلق أن يروك وأنت داخل متأخر. استحي لما تيجي تقول للناس بعد كده السنة، أقول لك سنة إيه؟ ده أنت أول واحد هادم الإيه؟ هادم السنة. فيا إخوانا إن ننتبه لذلك. نحن لا نراعي الناس ولكن نراعي الله عز وجل. نتقي الله في أنفسنا. أنت راجل خطير، رعى الخطبة، هذه سنة في حقك. أما أنت كراجل مأموم واخد بقى انك بتخطب، بس الجمعة دي مريح تروح بدري، لانك انت في الجمعة دي ايه؟ مأمور مش امام. ماشي اخواني، للأسف الشديد دي ظاهرة يعني متفشية. فبادرت بنو اسرائيل، بادروا بالدعوة للاجتماع في بيت المقدس لابلاغهم الوحي. وكيف كانت سرعة بني اسرائيل في الاجتماع حتى ملأوا بيت المقدس. في هذا بيان أن الخلق أو معظمهم جاءوا جميعا لكي يستمعوا إلى الموعظة من نبيهم يحيى عليه السلام، حتى ملأوا بيت المقدس وقعدوا على الشرفات أي المرتفعات المحيطة به للاستماع لأوامر الله التي جاءهم بها يحيى ابن زكريا عليهما السلام. وخير مكان للدعوة والتعليم المسجد، أفضل مكان، الجامعة، المدرسة، المعهد. على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ مسجد. يا إخوان، من أعظم الأسباب التي أدت إلى ضعف أمة الإسلام عدم قيام المساجد بدورها. بعض الناس جعل المسجد صلاة بس، توضب بيته ويجي يصلي الاربع ركعات ثلاث ركعات الركعتين ويمشي وخلاص. هذا ليس دور المسجد، هذا جزء من دور الايه؟ مسجد. مسجد له دور عظيم جدا، دعوة، تعليم الناس، اجتماع الناس، الألفة، المودة، المحبة، كل هذا تتعلمه في المسجد. هو ثمامة بن أثال كيف أسلم وكيف دخل في دين الله عز وجل؟ ما دخل في الإسلام إلا عن طريق المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام ربطوا في سارية المسجد وهو رجل كافر. العلماء قالوا بجواز دخول الكافر إذا ترتبت عليه إيه؟ مصلحة. يدخل المسجد لو في مصلحة من دخوله، كما فعل بثمامة بن أثال. ربطوا النبي في المسجد ليه؟ شوف بس الناس جثث كده بتركع وتسجد وخلاص؟ لا، شوف المودة، المحبة، تآلف، حب في الله عز وجل. شاف المسلمين رؤية بصرية أمام عينه. بعد ما النبي فكه، بعد ما كان بيقول له ماذا عندك يا أثال؟ أسلم يا أثال، يا ثمامة بن أثال أسلم. قل له إن تعفو عن شاكر، إن تقتل ذا دم وإن تعفو عن إيه؟ عن شاكر. دي كان أول يوم. لما شاف بقى حلاوة المسلمين راح مغير الكلمات، راح قايل إن تعفو عن شاكر وإن تقتل ذا إيه؟ دم. بعد كده النبي أطلقه عليه الصلاة والسلام. ما فيش وقت بسيط، اغتسل وجاء ونطق بالشهادتين بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ شاف فعلا مسلمين بجد، فعلا مسلمين بصحيح، ناس أتقياء أصفياء لا يحملون غلا ولا حقدا ولا حسدا في صدورهم. فتجد النهارده بعض الناس في قلب المسجد الواحد وهم الاثنين من رواد المسجد وقلوبهم شايله من بعض، حاجه عجيبه. ودي ممكن تلاقيه ما بيكلموش ولا يلقي عليه سلام وبيصلوا جنب بعض. سبحان الله، كيف هذا؟ كيف هذا؟ يا اخواني، المسجد له دور عظيم، من اعظمها بعد اقامه شعائر الله عز وجل، اقامه الصلوات، الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. لذلك اي واحد فينا جالس الان من اي بلد المفروض يستغل المسجد في الدعوه الى الله. هو ده بيتك، مكان الدعوه الحقيقي. الدعوه الحقيقي، الدعوه الحقيقيه تكون في بيت الله، في رحاب الله. ليه؟ ده مكان فاضل، مكان فاضل، فيه تنزل الملائكه تغشانا الرحمه، تتنزل علينا الرحمات من السماء، يذكرنا الله عز وجل في الملأ الاعلى عنده. لا تجد هذا الا في بيوت الله سبحانه وتعالى، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. لذلك العلماء قالوا من صفات الرجال فعلا حقه هم يعمرون بيوت الله عز وجل. بنو اسرائيل قم المسجد، فالتعليم يكون في المسجد. النبي عليه الصلاه والسلام خرج الصحابه وعلم الصحابه. علمهم فين؟ في المسجد. النهارده ما اكثر المدارس وما اكثر المعاهد وما اكثر الجامعات. اين العلم الشرعي؟ استطاع النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد صغير عباره عن 40 متر في 40 متر، 40 ذراع، ما يجيش 40 متر، 40 ذراع في 40 ذراعا، ماشي. فرشه كان التراب والحصباء والرمل، السقف كان من الجريد، الحيطان كانت من الطوب الني. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج من هذا المسجد فطاحل، استطاع ان يخرج من اذا مات اهتز له عرش الرحمن، استطاع ان يخرج من هذا المسجد من إذا أقسم على الله لأبره، استطاع أن يخرج من هذا المسجد من إذا قرأ القرآن نزلت الملائكة من السماء فطاح، استطاع أن يخرج من هذا المسجد من كلم الله كفاحا ليس بينه وبينه إيه؟ ترجمان، استطاع من يخرج من هذا المسجد من كان يتزوج ويخرج ويترك زوجته ليلة البناء وهو على جنابة لكي يقتل في سبيل الله عز وجل. المدارس النهاردة والجامعات ماذا خرجت؟ ماذا خرجت؟ للأسف الشديد، أسف الشديد، معظم البنات الضايعة النهاردة اللي حصل الزواج العرفي والأولاد من السفاح بتوع الجامعات، بتوع الجامعات. يمكن المرأة كانت التي لا تقرأ ولا تكتب وكانت أمية، كان عندها حياء، عندها تربية، لا يمكن تخرج إلا إذا كانت نفس الجلابية السوداء، الجلابية السوداء الواسعة الفضفاضة. إنما النهاردة تتحايل عليهم عشان ما يلبسوش جيب، تتحايل عليه، تتحايل كده ورقك ينشف عشان الاخوات ما يلبسوش جيبات، يلبسوا فصفار، يلبسوا طويل. تقينا الله عز وجل، الدنيا ايام بسيطه، سنموت، سنرد الى الله، سنسأل، سنحاسب. سبحان الله، المسجد يا اخواني نهتم بالمساجد، كل واحد فينا في بلده يهتم بالمسجد اللي يصلي فيه، وبرفق وبلين باخلاص تأتي الدعوة ثمارها بإذن الله عز وجل. وخير مكان للدعوة والتعليم هو المسجد، فهو بيت الله الذي يتقرب فيه العباد إلى ربهم، فتكون حالتهم أقرب للاستجابة والطاعة. فعلا إن الواحد في المسجد حتى لو عاصي بره الجامع برضك المسجد له هيبة وله وقار، بيت ربنا، بيت العزيز سبحانه وتعالى. مسجد له وضع برضه، له مكان. تستغل المسجد في الدعوه الى الله. الناس بتوع الخروج مش احسن منكم، مش احسن منكم. الناس بتوع الخروج بيجتهد، احنا نريد ان نجتهد ايضا، ان نبلغ الدين للناس بلطف وبعلم وبرحمه وبشفقه. بين للناس انك بتخاف عليهم، مش تبين للناس انك حاكم عليهم، انك بتدخلهم جهنم، انك انت لا تدخلهم الجنه، لا. الطف بالناس، ارحم الناس، ارحم الناس، ناس في جهل عميق، فكن رفيقا بهم، كن رفيقا بهم، وابدأ بالناس من مكان ما بدأت أنت، لا تبدأش بالناس من مكان ما انتهيت، ده أمر خطير أوي في الدعوة إلى الله. بعض الإخوة بيتعلم ويجي يبدأ من مكان ما اتعلم، مكان ما وقف، لا، ده أنت تبدأ من أول ما أنت إيه؟ بدأت. وإن رأيت بعض الجهال أو بعض العصاة في المسجد وأنت تدعوهم فتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. تذكر ذلك جيدا. قل لنفسك انا كنت في يوم من الايام مثل هذا. واصبر. والتعليم يكون في المسجد فهو بيت الله الذي يتقرب فيه العباد الى ربهم فتكون حالتهم اقرب للاستجابه والطاعه. وفي قول يحيى عليه السلام امرني بخمس كلمات ان اعمل بهن وامركم ان تعملوا بهن فيه دلاله على ان الدعوه بالعمل مع القول اقوى وارجى للقبول لقبول الدعوه. وادعو اقول للناس حافظوا على صلاه الفجر واتقوا الله ولا تناموا عن الصلاه في صلاه الفجر ابقى انا ايه موجود. مش اقول للناس اتقوا الله وصلاه الفجر يا مسلمين حافظوا على صلاه الفجر. ده سنه الفجر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها من الفريضه. ويجوا الناس في الفجر ما يلاقوش مولانا كذاب كذاب. يقول ولا يلتزم بما يقول به. قال تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. وقال شعيب عليه السلام وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطع وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. تبدا بنفسك بقدر الامكان بقدر الامكان ايها الاخ الكريم. والدعوه بالعمل مع القول اقوى وارجى لقبول الدعوه. تيجي تامر الناس بالبر بر الوالدين. والله امرنا بالبر بعد عبادته. وبعد كده الناس يشوفوك وانت عاق او يجي والدك يشتكي منك تبقى مشكله سوداء تنسف الدعوه من اساسها. فاتق الله عبد الله. قال وامركم ان تعملوا بهن فيه دلاله على ان الدعوه بالعمل مع القول اقوى وارجى لقبول الدعوه. فكان اول ما امرهم به هو توحيد الله. اول كلمه امر بها يحيى عليه السلام قومه ان يوحدوا الله عز وجل. اصل الاصول توحيد الله. كان الشيء الاول الذي يدعو اليه كل الانبياء. قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. توحيد الله. اي رسول ارسل الى قومه قبل ما يقول لهم لا تنقصوا المكيال والميزان يدعوهم الاول الى عباده الله وحده. والى عاد اخاهم هود. يقول لهم يا هود اول ما يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. صالح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. شعيب يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اصل الاصول. لان ده الهدف من الحياه. الهدف من الحياه توحيد الله عز وجل. توحيد الله عز وجل. واذ اخذ ربك من بني اسرائيل من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. اصل الاصول عباده الله وحده. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الايه؟ وكن من الشاكرين. وعباده الله. ثم ضرب لهم مثلا لمن يشرك بالله. وبالمثال يتضح المقار. وده امر مهم. الاخوه الدعاء اللي هم بيخطرهم قصص ما تغفلهاش اخي الكريم. القصص اسلوب قرآني. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أي موضوع تتكلم فيه حاول تجيب له قصة. إما من القرآن أو من السنة الصحيحة. أو قصة من سلفنا الصالح. لن تعجز. كتب مليئة. كتب مليئة. قصة مهمة جدا. الناس ممكن مش حافظين النصوص. ولكن القصة هتروح لازقة فين؟ في دماغتهم. في دماغتهم. هذا أسلوب نبوي وأسلوب قرآني. قصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يبقى انت لما تيجي تتكلم في اي موضوع حاول تجيب قصه. تتكلم عن البر الوالدين ما تجيب لهم قصه في البر. تجيب لهم قصه في البر. زي قصة مثلا أويس القرن مثلا، أو حارثة بن النعمان ماشي، أو قصة أصحاب الغار برضك. أنت دايما لما تيجي تتكلم في أي موضوع حاول تجيب قصة، حاول تجيب قصة لإخواننا بالذات اللي هم يخطبوا. وبالمثال يتضح المقال. فمثل ذلك كما ذكر، قال كما ذكر أن الله عز وجل هو الذي خلق ورزق. طب هما بيعبدوا ربنا ليه؟ لأنه هو الذي يستحق العبادة، خلق ورزق، فينبغي أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، ولا يطاع في هذا الكون كله أمر لأحد سواه. فهو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي يستحق الشكر. تشكرون. وأعظم الشكر أن تكون معترفا بتوحيد الله عز وجل، فهو الذي يستحق الشكر وحده، وشكره بعبادته وطاعة أوامره. كما أن العبد الذي اشتراه سيده ملك له، فعمله كله وكسبه كله يكون لسيده، لسيده. واحد اشترى عبد، العبد دوت يعمل لمن؟ لسيده، ويطيع أوامر سيده. فلو بذله لغيره لكان عاصيا آثما مخالفا مستحقا للعقوبة والنكال. فعل انت عندك عبد شاري لك يؤدي لغيرك ولا يؤدي لك؟ يؤدي لك. والله هو مالكنا وهو رازقنا، دقات قلوبنا بيده، نسمع بإذنه، نرى بإذنه، نمشي بحوله وبقوته. نحن لا حول لنا ولا قوة. ألا ترى إلى الرجل الذي جوارحه فيه ولكن لا يستطيع أن يقف على قدميه؟ ما الذي حدث؟ عنده مرض في الأعصاب، وقد أعصابه سليم، لأن الله يقول نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. أسرهم اللي هي الأعصاب، اللي ممكن إنسان يبقى سليم خالص بس مش قادر يرفع يده، وإيده سليمة مش مقطوعة على حاجة، ورجله سليمة بس مش قادر يدوس عليها. إيه اللي جراله؟ الأعصاب. الأعصاب مين اللي شدله الأعصاب؟ الله عز وجل. الله. فنحن نتقلب في نعم الله عز وجل، فالواجب علينا جميعا أن نشكره وحده سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. أما العبد العاصي الذي اشتراه سيده، سيده بماله، ثم يعمل ويؤدي إلى غيره، هذا يستحق العقوبة والنكال. هذا بالضبط كالذي خلقه الله ثم يعبد غيره. وهذا الأمر الأول اللي هو عبادة الله وحده هو أساس الإسلام. لذلك كان أول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بل كانت هذه الكلمة من قالها وكن آخر كلمة قالها قبل أن تخرج روحه، ده هو من أهل الإيه؟ أهل الجنة. ومن علامات حسن خاتمة من كانت آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الإيه؟ دخل الجنة. صلى الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يتوفانا عليها. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الركن الأول من أركان الإسلام، وهي الكلمة التي دعا إليها جميع الأنبياء. الكلمة الثانية قال وآمركم بالصلاة. والصلاة هي الركن الثاني لأنها صلة بين العبد وربه. لذلك كان من أمره بالصلاة ألا يلتفت. الذي أمره ربنا عز وجل أن يصلي ينبغي عليه أن يقف بين يدي ربي ولا يلتفت، لأن الله عز وجل مقبل بوجهه عليه، إذ كيف يليق بمن بين يديه أن يلتفت إلى غيره سبحانه وتعالى؟ يقبل الله عليك وأنت تلتفت إلى غيره. وينبغي عليك أن تخشع في الصلاة، والخشوع إنما يكون بالقلب. إذ أردت أن تخشع الجوارح فليخشع قلبك. دخل الحسن البصري المسجد فوجد رجلا يصلي ويعبث في لحيته، عمال يسويها وعمال يصلي، فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارح. الصلاة يا إخواني عماد الدين، رأس الأمر، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وضرة سنامه الجهاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وأحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وضروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولكي تعلم أهمية الصلاة اعلم أنها أول ما يحاسب عليها، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فصلاح عمله وفساده بصلاح الصلاة وفسادها. لو صلحت الصلاة يبقى صلح جميع الأعمال، وصلحت جميع الأعمال. فسدت الصلاة فسدت كل الأعمال بعد ذلك. بقول النبي عليه الصلاة والسلام في مرات إمام الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة فلحت ونجح، ونجح في هذا الامتحان والسؤال كل الأعمال بعد ذلك قبلت منه بفضل الله عز وجل. خاب وخسر في سؤالي عن الصلاة، خلاص خاب وخسر في سائر الأعمال. والصلاة هي دليل الإيمان، وأقول أنا مؤمن، دليل الإيمان الصلاة. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم يعني إيه؟ صلاتكم. والصلاة هي آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. وآخر ما يفقده الناس من الدين الصلاة. الصلاة أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المحافظين عليها. أول ما أمر، أمر بالتوحيد ثم أمر بالصلاة. أمر أهم شيء بدأ به التوحيد ثم الصلاة، ثم بعد ذلك أمرهم بالصيام. طبعا علينا ونحن نصلي أن ألا نلتفت بالقلب والوجه، وأشد الالتفات الالتفات بالقلب، أنك تشغل بالقلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخشوع في الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعلمنا الخشوع في الصلاة كان يقول لك: إن أقبلت على الله عز وجل بالصلاة فصل صلاة مودة، يعني آخر صلاة، حط في قلبك إن دي آخر صلاة. ليه؟ عشان تحسنها، تأتي بالصلاة على أحسن ما يكون، على أحسن ما يكون. وتدبر في القرآن الكريم، تدبر في القرآن الكريم، التدبر في الآيات يساعدك على الخشوع. وأنصح كل أخ كريم وهو داخل من المسجد لأداء الصلاة وهو يخلع نعليه خارج المسجد أن يخلع الدنيا من قلبه وأن يلقيها خلف ظهره. هو بيخلع الحذاء يخلع الدنيا معه ويقبل على الله عز وجل حتى يتقبل الله عز وجل منه. الأمر الثالث الذي أمرهم به يحيى عليه السلام قال: وأمركم بالصيام. والصيام هو أحد أركان الإسلام أيضا، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، كما جاء في الحديث المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الريح الكريهة في الدنيا، ولكن الله عز وجل أرسى قاعدة وهي أن الجزاء من جنس العمل، دي قاعدة قرآنية أخذناها من قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، دي في الأمور الطيبة. وفي السيئات قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا يجز به. من يعمل سوءا يجز به، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذا العبد الذي صام تغير ريح فمه، وكانت الرائحة كريهة ولكنها في الله، فكانت عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، لأنها متولدة عن طاعة وعبادة لله عز وجل، فصارت أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. والأمر الرابع أمرهم بالصدقة التي هي أحد أركان الإسلام أيضا، لأن الصدقة ممكن تطلق على الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة زكاة فريضة وصدقة نافلة تطوع، والتي هي سبب لعتق الرقاب من النار كما ضرب لذلك المثل يحيى عليه السلام بالأسير الذي أوشك على ضرب العنق، خلاص مأسور واللي أسروه يضربوا عنقه، ولكن أعتق عنقه كيف؟ ظل يفدي نفسه ويقدم النفقة، جزء من المال جزء من المال جزء من المال حتى عفوا عنه. ولله المثل الأعلى، أنت تخرج زكاة المال، فإن لم يكن عندك زكاة مال فتصدق، أو تخرج زكاة المال وتنفق النفقة إنفاق في سبيل الله عز وجل. والصحابة كانوا قمة في الجود والكرم، تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام أجود الناس عليه الصلاة والسلام، كان أجود من الريح المرسلة، ما سئل عن شيء قط فقال لا أبدا، إن كان معه أعطى وإن لم يكن معه وعد بالعطاء عليه الصلاة والسلام، بل كان يتألف القلوب بالمال. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل كثير من الناس، يدخلهم في الإسلام بالمال، زي صفوان بن أمية. قال صفوان بن أمية يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى قلبي، فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلى إيه؟ إلى قلبي. وبمجرد ما الإيمان بيدخل في القلب بينخلع المؤمن الحق من الدنيا، ويعلم أن هذا المال إنما هو لكي يسخر في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم أمرهم بالأمر الخامس وهو ذكر الله سبحانه وتعالى الذي به تطمئن القلوب، وذكر الله عز وجل شفاء، وذكر الناس داء. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أراد أن يذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى عنده فليذكر الله. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي لي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالحديث متفق عليه. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وذكر الله عز وجل سبب للمغفرة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن أراد أن يحبه الله عز وجل فليكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى حصن حصين يتحصن به المرء من الشيطان الرجيم، كما جاء في الحديث حديث سيدنا أبو هريرة، أما الشيطان جاء وتفلت وأخذ من مال الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب، لما أرشده اللي هو يقرأ عند نومه، يقرأ آية كرسي. قال له: فما يزال عليك حافظا من الله حتى تصلح. فانظر وتأمل ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ضعيف، يعني الإنسان لو قورن قوة الإنسان بقوة الشيطان، الشيطان يمردقه يغلبه ما يجيب ما يقفش قدامه، ولكن الإنسان منا قوي بإيمانه، قوي بالله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيد الشيطان ضعيف لأنه في مقابل كيد الله. فأنت لو أردت أن تتغلب على الشيطان وتحفظ نفسك من هذا العدو اللدود، عليك بذكر الله في كل حين. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، في كل أحيانه، فأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. قد نص الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من الذين يسمعون القول فاتبعون أحسنه، نولي ذلك والقدر عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضرتك مثال ما أقل مدة الاعتكاف؟ الشيخ ابو مالك حفظه الله ذكر اقوال اهل العلم، قال ذهب الجمهور ومنهم ابو حنيفه والشافعي الى ان زمن الاعتكاف لا حد لاقليه، ولكن ليس معهم دليل. وقال مالك اقله يوم وليله، والظاهر ان من اعتقد ان من شرط الاعتكاف الصوم قال لا يجوز الاعتكاف ليله، فلا اقل من يوم وليله، اذ انعقاد النهار باليوم والايه باليوم والليل. لبعض العلماء اشترطوا عشان تعتكف لازم ايه تقوم الصيام، لابد من الصيام. ولكن الراجح في المساله اخواني معشر المسلمين كما ذكر الشيخ ابو مالك قال، والاظهر ان اقل الاعتكاف ليله. اقل الاعتكاف ايه ليله، لا قول من اقل الاعتكاف. والله اعلم. ان الحمد لله.